يتفطر مشهورا وعلى تكفي طريق من Oh, الطيور في السماء واشتاق الجميع الى زمزم لانه خير الماء وقائلنا ابتدى علينا بإحسان واصفاء لما تيسر له من خواتيم سورة النحل وصدر سورة الإسراء للقارئ الشيخ يسري عبد العزيز أرى القارئ المقيم المحل الكبرى بمحافظة الغربية. شرف المكان كان منذ قليل للأسف حبيب شقيقا حبيب الشيخ سيد معافي أخي وصديق ربي الشيخ أحمد الشحاس رشيد العالم القرآني الكبير المقيم بنيه ناجي مركز سيد عمر المحافظة القرآنية ورفقته الوالد المربي الفاضل الحاج عبد الفتاح عبد النجم الدامع بمركز سيد عمر الشيخ محمد سمير بلال مركز السلطة المحافظة الغربية الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح ميت القرشي ميت مركز ميت عمر الشيخ إسرائيل محمد علي سليم والتشميني مركز السد النوين العلم القرآني الإذاعي الكبير طالب الشيخ فتح الألبي الشيخ محمد عثمان برفقة الوالد والمربي الفاضل والأمين العام تربية السادة القراء وفضيلة مولانا الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخ العام للطرق الصوفية وعضو نقابة أستاذ الأشراف على مستوى العالم الإسلامي وأشكر فضيلة القارئ الشيخ صابر محمد محمود محمدي وأشكر بسبب القراء جميعا باسم القراء المنطقة قضية مولانا الشيخ هشام الحسيني الداعية الإسلامية الكبير الشيخ أحمد عبد الحليم الداعية الإسلامية الكبير المقيم بالعلاقنا أشكر يا بسم قضية مولانا الشيخ محمد عبد الفتاح ويا أنا شفت كده في أخي مدرسي الرياض